بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، كما دعوه سبحانه وتعالى أن نوفق جميعا لاستفادة من هذه الدورة التربوية المهمة حول هذا الأصل الأصيل من أصول دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، التزكية. وما أحوجنا إلى التزكية، لأننا من غير فهم هذا الأصل لن نستطيع أن نقدم الأنفس السوية الرضية التقية النقية التي تستطيع أن تعمل تحت أي ظرف تحت أي ضغط في أي مكان في أي وقت، حتى تكون قادرة على تلقي التكليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها. لا شك أن من فهم هذه القضية فهم صحيح سيحرص على تحقيق هذا الأصل ليخرج لنا أنفس كما قلت سوية تستطيع الأداء الأمثل على هذا الطريق. وإلا فإخواني نحن نعلم جميعا أننا نحارب وبقوة من شياطين الإنس والجن، والفتن من حولنا لا تعد ولا تحصى، ولا شك أننا ضعاف في إيماننا قد لا نجد على الخير إعوانا، ولا شك أن يعني الغربة شديدة بكل معنى الكلمة. ولذلك إعداد النفوس وتأهيلها لتكون قادرة على الأداء المتميز أعتقد أنها رسالة مهمة جدا جدا، وإلا فقد ننجح في يعني إيجاد شباب من طلاب العلم نبغين ونبهين ومتميزين يحفظون المتون والأصول، ولكن إن لم ننجح في تأصيل هذا الأصل عندهم ليكونوا يعني على هذا النحو الذي أشرنا إليه قد يكون هذا العلم الذي حصلوه وبالا عليهم وعلى الدعوة وعلى المدعوين. لذلك لابد من الحرص على تحقيق هذا الأصل تزكية، التزكية التي يعني نلخصها في كلمات معدودة حتى ننتقل بنفسي وبكم إلى المربي الأول صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونمط من أنماط التزكية الشخصية لأصحابه، وننظر فيه وسنحاول أن نقوم بتفعيله في واقعنا لنرى كيف أن التزكية تثبت فعلا الثمر المرجوة في الأوقات يعني القصيرة بدون أعباء كثيرة بالله تبارك وتعالى. فنحن نقول ونكرر في التزكية باختصار شديد، قل هي التصفية والتخلية ثم التحلية، وهذه لن تكون إلا من خلال فهم هذه المقامات الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الفهم الصحيح الذي يؤدي بك إلى أن تقف مع نفسك الوقفة التي تليق بها لتنجح في ترويضها ولتنجح في تأهيلها ولتنجح في تربيتها وإعدادها لتكون على المستوى المطلوب والذي تؤدي به دورها على أكمل صورة. ولذلك يعني لو قلنا مثلا تأمل في عقيدتك، هل استقرت في قلبك؟ هل نضحت على جوارحك؟ انظر في إسلامك بدءا من الشهادتين مرورا بالعبادات أمهات العبادات كيف أنها تؤدي إلى هذا الأصل إلى تزكية النفوس التزكية الفريدة والمثالية، وكذلك بعلاجك لنفسك في مقام الإحسان ستحسن في عقيدتك فتطفو عليك أكثر وأكثر، وتحسن في زعامك لشريعتك لإسلامك فيبدو عليك الانضباط والاستقامة، وبالتالي تصل إلى هذه يعني المرتبة الرائعة والعظيمة من تزكية نفسك، لتكون فعلا رهن الإشارة وطوع الأوامر، لتكون قادرة على تلقي كل التكاليف والأوامر لها في مقدورها وفي وسعها، وليس هذا وحسب، بل وقادرة على ترجمتها وتطبيقها وتفعيلها في أرض الواقع، لأنها مؤهلة ومعدة مرباة التربية الفريدة. يعني أنا بعيد عن الكلام النظري والتأصيلي، اخترت يعني لنفسي ولإخواني طريقة رائعة وجميلة وبسيطة جدا، بها سأوصل ما أريده من خلال تزكية شخصية يعني بينها صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه، ولكن في حقيقة الأمر لنا جميعا، جميع المسلمين ولقيام الساعة، يعني كمدرسة المدارس التزكية والتأهيل الجيد العالي رفيع المستوى الذي يخرج فعلا أنفس زكية تقية رضية نقية قادرة على الأداء الأمثل والمتميز كما قلنا. النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ التذكير الأول، وأستاذ التربية الأول، وأستاذ التأهيل الأول، وأستاذ التربية النوعية الأول، والذي خرج تلك اللبنات من الجاهلية التي تعرفونها بعد أن لم يكن لهم ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا حضارة ولا عقيدة ولا شريعة ولا يعني هيبة ولا ريح ولا أي شيء يذكرون به. نجح عليه الصلاة والسلام من خلال طريقته هذه التي سأرتقط طرفا منها، يعني أن يخرج من ركام الجاهلية هذه النماذج الفريدة التي نالت بلا خلاف بين أهل السنة أفضل مكان بعد الأنبياء والرسل وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا إخواني، النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ببراعته في هذا الباب ترك لنا يعني ميراثا عظيما، لو نجحنا في فهمه وتفعيله لكفى. نحن الآن وبعد هذه الأحداث المتلاحقة يعني كما يقولون كشف المستور وبان العوار وظهرت صورة منفرة، وإن منكم لمنفرين، وظهرت يعني تصرفات وردود أفعال وأقوال ومعاملات وتعديات حتى وضعت الحدود الشرعية والضوابط الشرعية من أناس يعني ينتسبون للدعوة الله عز وجل بصورة أو بأخرى. كم كبير جدا علق في الصحوة بعد الثورة لم ينل القسط الكافي من التزكية، من التربية، من التأهيل، من الإعداد، لما ظهرت بعض الأحداث وبعض الأمور التي تعرفونها انكشف المسطور وطاشت الأقوال وطاشت الأفعال، وكانت هذه الصورة القاتمة المنفرة والعياذ بالله تعالى. لذلك نحن نقول الحاجة ماسة للتزكية، وخصوصا بعد هذه الأحداث المتلاحقة التي يعني وكأنها تخبرنا أنه من الحتم واللزوم أن تهتموا بالتزكية وبالتأهيل والتربية وبترويض النفوس من جديد. ولذلك أخونا وائل جزاه الله خيرا، من السباقين في هذا الباب جزاه الله خيرا، ومن الحارسين عليه وبسمته وبدله وبكلامه وبحسبه من الطيبين، حرص على مثل هذه الدورة التي يعني في الحقيقة في نظري يعني في هذه الفترة تقدم على أي أمر آخر، حتى لو كان من الأمور العلمية. يعني كنا نحن دعوة يعني علمية توقر وتقدر وتهتم بالعلم، لكن جنبا إلى جنب التزكية مهمة جدا جدا، بدونها سنضيع أوقات وجهود وطاقات. ولذلك يعني أردت أن يعني أخذ أصل من الأصول الرائعة الثالثة في التزكية الشخصية من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، ونسعى ونجتهد معكم أن نفعلها في واقعنا، لننظر إلى الثمرة والصورة إن نجحنا في التفعيل الصحيح. وهذه يعني الصورة التي معي هي التي وردت في الحديث، يعني صحيح البعض ويحسنه البعض، وعند الترمذي روي عن أبي ذر وروي عن معاذ وروي في بعض كتب السنة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قد يقول قائل نحن نتكلم عن التزكية هذه نصيحة وصية، لكنها وصية في نظري ترشدنا إلى أقصر الطرق لتحقيق المعاني التي توصلنا إلى تزكية أنفسنا. وأقول تعالوا معي لنتعرف على هذا المعنى، وحاسبونا إن شاء الله في نهاية الكلام إذا وصلنا إلى ما نريد بالله عز وجل إذا اتسع الوقت. اتق الله حيثما كنت، كلمة رائعة وجميلة ولا نظير لها في تحفيز النفوس، في تأهيلها، في وضعها في قالب الحيطة والحضر، الاستعداد التام والعمل بكامل الجهد والطاقة بصورة لا نظير. اتق الله حيثما كنت، في ليل وفي نهار، في سفر وفي حضر، في سر أو في علن، في رضا أو في غضب، في سراء أو في ضراء، في البيت، في الطريق، في السوق، في المواصلات، في الأفراح، في الأحزان، في المسجد، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في كل أحوال، حتى في أحوال يعني غضبك ومشاحناتك وأحوالك وظروفك، من ساعة التكليف وإلى ساعة الرحيل. اتق الله حيثما كنت، بمعنى اتق الله حيثما كنت بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. اتق الله حيثما كنت بمعنى هي أن لا توجد حيث نهاك ولا تفتقد حيث أمرك. اتق الله حيثما كنت بمعنى أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يوفر. اتق الله حيثما كنت، اسمع وتأمل بعلم قلبك بقرب ربك تبارك وتعالى وإحاطته ورقابته لك. اتق الله حيثما كنت، اسمع بترك ما تهوى لما تخشى، هذه من معاني التقوى. لذلك أقول اتق الله حيثما كنت، يعني استشعر أنك مراقب، أنك مرصود، خف الله عز وجل، عمر قلبك بالخوف والخشية والوجل والرهبة منه سبحانه وتعالى، مع يقينك أنك مراقب ومرصود رقابة شديدة وصارمة. هذه المعاني لا شك هي التي ستجعلك منضبط ظاهرا وباطنا في أقوالك وفي أفعالك. أجمل معاني التزكية، أروع معاني التأهيل، أروع معاني التهذيب، أروع معاني التحلية والتصفية والتخليق، أن تكون مستشعرا بهذا المعنى العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني لما وصى اتق الله حيثما كنت، هذا الأمر يعني ليس أمرا عارضا، يسلم أخذه من القرآن، وصية عظيمة جامعة شاملة كافية شافية في الدنيا والآخرة. استنبط هذا ربنا تبارك وتعالى، وصى جميع الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا في القرآن الكريم. وصى الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى تبارك وتعالى جميع المؤمنين بهذه النداءات الإيمانية المميزة، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إلى آخر هذه النداءات الإيمانية المباركة، كلها توصي بتقوى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المعنى من القرآن ومن سيرة إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، كلكم معي، ما من نبي إلا وقال لقوم أن اتقوا الله وأطيعوه، شعار مرفوع معلوم تجده في القرآن وفي السنة، أن اتقوا الله وأطيعون، هذا معلوم للقاصي والداني. الصحابة فهموا هذه القضية، فهموها فهم عالي جدا جدا. الصديق لما يعني دخل في مرض موته علي بعمر استخلفه، أوصيك بتقوى الله، فإن الله يعمل بالليل لا يقبله بالنهار، الله يعمل بالنهار لا يقبله بالليل، هذه هي التزكية. ما فيش تسويف، ما فيش تأجيل، العمل بوقته، كل وقت مشغول بتكاليفه واجباته وحقوقه، فلا تسويف ولا تأجيل. وهكذا عمر لما طعن يقول لأصحابه أوصيكم بتقوى الله، إنه من اتقى الله كفاه وقاه. عمر بن العزيز يقول في خطبة في بعض الأثار، وإن كانت يعني هذه يعني تنسب لغيره كعلي وغيره، لكن عندي أثر يقولنا في خطبة له، صعد المنبر محمد عبد الله أثنى عليه وقال أيها الناس أوصيكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا أرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، واعلموا أن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل. تزكية، ما أجمل هذا المعنى. آخر من السلف يقول صاحب الله اسمع أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. إيش تقصد؟ أزين ما تظهره، لا للناس من أجل الناس ولكن من أجل الدعوة الصامتة لله عز وجل. أزين ما تظهره للناس من سمت، من سمع، من طاعة، من أداء الواجبات وللحقوق في أمثل صورها، أزين ما يظهر للناس كدعوة صامتة لله عز وجل، وأثمن ما يدخر يوم يلقي المولى عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، يريدك أن تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. ومن يفعل ذلك إلا صاحب النفس الزكية السوية التقية التي نالت قسطا من التزكية والتأهيل والإعداد. وهذا لا يكون يا أخواني إلا حينما ننجح وحينما نقدر على إلجام أنفسنا وإذعانها وكسرها وإذلالها لله عز وجل ورسوله عن حب وعن قناعة ويقين أن هذا هو الأسلم لها والأحوط لها والأنجى لها في الدنيا والآخرة. هذا المعنى العظيم. إذا نجحت في تحقيق فرض الواقع اتق الله حيثما كنت، إيش النتيجة؟ قبل أن أقول تعالى أنه فعل، إيش النتيجة؟ أول شيء سيحبك المولى تبارك وتعالى، والله يحب المتقين. ثاني شيء سيكون معك، نعم هو معكم أينما كنتم، ومن نجوى ثلاثة له ورابعه، لكن هذه المعية العامة، علمي وسمعي وبصري وحاطتي، ستدرسون ذلك، لكن أقصد المعية الخاصة لحفظه ونصرته وتمكينه لك سبحانه وتعالى. هذه لا تبطى لك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد ذلك أحبك وكان معك أدخلك في ولاية الخاص، والله ولي المتقين، ولا قدرة لأحد على حربك إذا دخلت في ولايته سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والمتقي إن لم يكن هو ولي الله فمن سيكون؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا حدث ذلك نجاك، كما قلنا في البداية أنت محارب مستهدف منظور من شياطين الإنس والجن، والحرب عليك شرسة جدا، ولا سبيل للنجاة إلا أن تتقي الله عز وجل بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، سينجيك وإن تصبر وتتقوا إيش لا يضركم كيدهم شيئا، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أمر مطرد في القرآن والسنة ومشهور عند أهل العلم لا نقاش فيه. إذا هذه أول المحصرة لأن توجد النفس التقية. ثانيا من الثمرات أيضا للتحفيز والتشويق حتى تقول وكيف أحقق التقوى، لأصل إلى أجمل معاني التزكية من خلال التفعيل لما سيأتي كما سأبين لك. أقول خذ بعض الثمرات أيضا تحفزك أكثر وأكثر. من هذه الثمرات الجميلة أنك إذا حققت التقوى بهذا المفهوم الذي ذكرنا كنت أرى هذه الإشارة تطوع الأوامر، أولا سيسر لك أمورك ويفرج عنك كرباتك وينزل عليك البركات من السماء ومن الأرض حتى تستقر، لأن نفسك إذا حادت القود وشعرت بالتيسير والسهولة وأنها كلما يعني ضاقت عليها الأمور جعل لها الفرج والمخرج وأنها تلتمس البركات في القليل الموجود اطمأنت، وإذا اطمأنت أدت وتميزت بفضله تبارك وتعالى. اسمع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الناس بتشتكي روتين قاتل، الأبواب موصلة، الأمور معقدة، المشاكل لا تعد ولا تحصى، أينما ذهبنا وجدنا العقبات والعرقيل إلى آخره. إيش السبب؟ عدم تقوى الله عز وجل. بتقوى الله تفتح لك هذه الأبواب، تيسر لك هذه الطرق، وأهل لك فضل الله تبارك على كل شيء. هذا معنى. ضف إليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا من عند الله عز وجل. من أين؟ إن الله على كل شيء قدير. خذ أنت بالأسباب فقط وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ضف إلى هذا المعنى أنك تستشعر قلة البركة اللي موجود من أصول ومن أمور أخرى كثيرة بين يديك ومن حواليك. لا شك أن هذا بسبب عدم تقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش إخواني ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كله مختصر شديد، تفتح لك البركات فتطرح في الموجود فيكفي ويزيد. والله يا جماعة لو أننا في مصرنا التي نحبها هذه تقينا الله عز وجل لكفت مصر، لا أقول أهل مصر، لكفت الدنيا. الكلام سيد يوسف مش كلام يعني خيالي أو اعتباطي، لا، معاذ الله عز وجل لما قال اجعلني على خزائن الأرض ما كانش يقول اجعلني على خزائن مصر، لا، اجعلني على خزائن الأرض التي تكفي أهل الأرض جميعا إذا وضعت في أيدي أمينة. تتقي الله تبارك وتعالى ستطرح لها كما قلنا البركات فتكفي وتفيض. فهذا معنى من معاني تأهيل النفوس لتكون يعني قادرة على تفعيل معاني التزكية كما نريد. ضف إلى هذه الثمرة الجميلة، هذه الثمرة التي نحن في مس الحاجة إليها الآن الآن الآن الآن، البصيرة، البصيرة التي نبصر بها الطريق، مواضع الأقدام، مواطن الكلمات، ردود الأفعال، التفاعل مع الأحداث، مع المواقف، كيف نتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح إن لم يكن لدينا بصيرة. والبصيرة لن تأتي إلا لأنفس تقية سوية رضية. قال تعالى مناديا على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إيش الشر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس وغيره أي بصيرة تبصرون بها الطريق، تفرقون بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. احنا نرى يا جماعة في الواقع المرير، طبعا في إعلان مرئي ومقروء ومسموع وإعلان إلكتروني رهيب رهيب بكل معنى الكلمة، يعني لا يخفى علينا ماذا يصنع، مأجور، عميل، يعمل حساب جدات خارجية، له أهداف خبيثة، يعني وصل للاحترافية لا نظير لها، دخل كل البيوت حتى بيوتنا نحن دخلها، تخيل دخلها بصورة أو بأخرى، وهذا واقع مريض نشاهده جميعا. والمطروح علينا كثير جدا، برامج ورؤى وأطروحات ونظريات، ولكل يعني اتجاه سواء حزبي أو دعوي أو مؤسسي بوق إعلامي يضخم من أمره ويلمع له ويعتم على الآخرين ويشوه الصورة وينفل عنها ويحاول هدم الرموز والقامات وتصعيد الأقزام، والعياذ بالله تعالى. الإعلام خطير جدا، فكثير من الناس لبس عليهم، عمي عليهم، استدرجوا، كثير من الناس يعني انساقوا وتأثروا وأصبحوا مع الطبقة المائعة الإعلام يوجهها حيث أراد يمنة أو يسرى. إيش السبب؟ ما فيش بصيرة تميز الوهلة الأولى، ما فيش تردد، ما فيش حيرة، ما فيش تلعثم. البصيرة للوهلة الأولى تميز لك، لو حققت التقوى ستبصر الطريق ومواضع الأقدام ومواطن الكلمات ومواطن التصرفات وردود الأفعال وكيفية التفاعل مع الواقع. الواحد يقول لك كده تقول ده حق وده باطل، هذا صواب وهذا خطأ، هذا يلبس على الناس، يلبس الباطل ثوب الحق والعكس، لأن البصيرة عندك ستكشف لك الموضوع. المهم والخلاصة أنك أحيانا وهذا واقع مريض لكثير من الناس تنشغل في هذه الدنيا بمستقبل الذرية فتنهك في حياتك اليومية وتحاول البحث عن العمل والعمل الإضافي وادخار الأموال وتأمين المستقبل والسكن والظروف والأعباء، فهذا يؤثر في جذر التزكية فتهمل النفس فتتفلت، تتمرد، تركب، تقع، تسقط، تصب بالإحباط، بالتثبيط، باليأس، والعياذ بالله تعالى. يقول لك أصل الدنيا والناس ما بترحمش مستقبل الأولاد وأنا لازم أأمن مستقبل أولادي، ما حدش قال لك ما تأمنوش، لكن كيف يؤمن؟ هل يؤمن بالأموال فقط وبالشهادات الاستثمار والبنوك والرشوة والغش مثلا والتلون والتزين والكذب والتملق والتفريط واجبات الحقوق وعدم السمع والطاعة لله والرسول؟ لا طبعا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايش؟ خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بتقوى الله ستؤمن مستقبل الذرية. عندنا في المثل المشهور التقوى تنفع الذرية، هذا كلام جميل جدا ومشهور وموثق من كبارنا نحفظه، هو من صميم الكتاب والسنة، وهذا كما في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا لصلاحه حفظ الجدار وأقامه الخضر بمعاونة موسى بعد أن اعترض الوهلة الأولى، ولا شيء إلا لصلاح ذاك الوالد، حفظ الكنز لهؤلاء الصغار، فباتت التقوى سببا لحفظ الذرية في المستقبل مع ضعفها ومع يعني وجود الواقع المرير من حال الناس كما يشتكي كثير من الناس. إذن بتقوى الله تبارك وتعالى ستستقر نفسك، بتقوى الله تبارك وتعالى ستؤدي الواجبات والحقوق التي لنفسك عليك، سواء لبدنك أو لجانب الروح عندك، ستؤدي الحقوق التي عليك، اسمع جيدا، لوالديك من البر والإحسان، لزوجتك، لأبنائك، لأرحامك، لجيرانك، لباقي المسلمين، لغير المسلمين، ليش؟ لأنك تتقي الله حيثما كنت. فهذا هو الشاهد من الكلام، تقي الله حيثما كنت، حيثما كنت أنت تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فتؤدي الأداء المتميز من منطلق أنك مراقب ومرصود وتستشعر ذلك جيدا. هذا هو الأجمل معنى التسكين، هذا هو المثال الذي نريده في واقع الناس الآن، نريد نماذج أسوات قدوات، نريد مثل هذه النماذج في الأسر، في العائلات، في القبائل، في العمارات، في الأحياء، في الشوارع، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المناسبات، نريد نماذج الناس تنظر إليها حتى في حال الخلاف والمشاحنات التي قد تقع، نحن بشر لسنا بمعصومين، نحتاج إلى نماذج تقية نقية تؤدي الأداء المتميز في واقعنا، فننكسر من خلال مشاهدتها، وقد نجبر أنفسنا أن تتأسى وتقتدي وتغيير، لأنها ترى نماذج حية في أرض الواقع. ولذلك لو نظرت إلى القرآن تجد أمر عجيب جدا في سياق التقي الله حيثما كنت، نزلنا في النقطة الأولى حتى نبرهن أن هذا مدخل للتزكية الحقيقية. القرآن يتكلم عن التقوى في الدنيا كما أشرت لكم، ويوجد يعني ثمرات كثيرة، لكن يعني أنتقل للفتة أخرى مهمة جدا، يتكلم عن التقوى في الآخرة بطريقة جميلة جدا مرغبة ومشوقة لأصحاب القلوب الحية، أصحاب النفوس السوية. انظروا ماذا أعد هنالك للمتقين حتى ينظر الناس، وما السبيل؟ العمل بعملهم والسير على نهجهم، وهذه أسمى معنى التزكية. فتجد القرآن مثلا يتكلم عن التقوى في الآخرة، خذ عندك باختصار شديد جدا، اسمع، يقول أن أهل التقى هم أسياد الموقف، قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين كله. إزاي؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نقول باختصار بس عشان أصل أنا عايزه، ماشي؟ إزاي فوقهم؟ فوق من؟ فوق الجميع، يتميزون عن الجميع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تصح هنا وتصح هناك، بل هنالك أوقع وأقوى وأوضح وأصرح، بل انظر إلى الأجمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ما تتعبش نفسك، لن يتقبل من أحد إلا منه، مش كده بس، ولا نجاة لأحد من على الصراط حال المرور حينما يوضع على متن جهنم إلا لهؤلاء، وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لا نجاة إلا لهم. طيب وماذا يصنع بهم؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يدخلون ينظرون يمنة ويسرا، ماذا يرون؟ انظر إلى المشاهد، إن المتقين مفازة حدائق وعناب وكواعب أتراب إلى آخر الآيات، آيات كثيرة جدا. ينادون بماذا؟ وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني في الدنيا، يا سبحان الله. ثم يحشرون إلى ما هو أعظم من الجنة، وإن هذه في قوله ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قالوا للنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى، الذي هو الزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى إيش؟ الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى كما عند أهل السنة والجماعة. فتخيل هذا كله في الآخرة، أنا لا أريد أن أفصل في هذا، لكن المدخل عندي أننا إذا نجحنا في تحقيق التقوى بالاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السفر وفي الحضر، في الحرب وفي السلم، تخيل في الأفراح وفي الأحزان، في بيوتنا، في طرقاتنا، أسواقنا، مدارسنا، جامعاتنا، مصانعنا، شركاتنا، في كل أحوالنا، حتى حينما نختلف ونتصادم قد يحدث. لو اتقينا الله تبارك وتعالى حيثما كنا بهذا المعنى لا شك مثالية لا نظير لها، سنكون أسوات وقدوات، وسيكون لنا بصمة في تغيير أسرنا وتغيير أقاربنا وأصدقائنا وزملائنا، وسنكون فعلا يعني سببا لرفعة أمتنا ولعودتها للسابق عليه وعزيزه. إذن لما نرى المربي يقول لذاك الصحابي ولغيره ولنا اتق الله حيثما كنت، يعني إيش؟ يعني خاف الله تبارك وتعالى حيثما وجدت، كن رهن إشارته وطاع أمره. هذا المعنى أجمل معاني التأهيل والتربية والتهذيب، به التصفية والتحلية وبه التخلية وبه أداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها. ولذلك شوف الجمال والروعة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نقطة ثانية، ليش يا جماعة؟ قالوا يعني أنت بشر لست بمعصوم، ولو كنت من المتقين لربك تبارك وتعالى حيثما كنت فقد تقع منك الهنة والسقط والنظر والغدر والكلمة والتصرف ورد الفعل إلى آخره. واحد أنت بشر مش معصوم، وخصوصا إيمانك ضعيف أحيانا، المؤشر قد يعني يرتفع وقد يهبط، قد لا تجد على الخير أعوانا، قد تجد حرب شرسة من الغواية والتزيين والأضلال والوسوسة من شر الإنس والجن. إذن أنت يعني في حرب شرسة، فقد تسقط منك السيئة، فهيا بادر يا من تتقي الله حيثما كنت باتباعها بحسنة لتقوم بمحوها أولا بأول. ليش؟ إيش المعنى يا رسول الله؟ هي دي التصفية والتخلية على طول أول بأول. إزاي؟ يعني لو سقطت من السيئة وارد، مش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نجحت في إتباعها بحسنة بهذه النية محيت على الفور، بل وكتبت لي بعشر فضل عز وجل، بل قد تبدل تلك السيئة إلى حسنات هي بنفسها. اسمع، وبالتالي أكون على قوتي وعلى يعني نفس المعاني التي سبقت هذه السيئة، فأحافظ على سير نفسي وأصح أولا بأول. لكن لو تركت السيئة الأولى ثم جاءت الثانية والثالثة، السيئات ستضعفني، تنهيكني، ستقعدني، سأصب بالإحباط وسأصب، بل قد أصب باليأس، بل قد أركن إلى شهواتي وهوائي، بل قد أضعف أمام عاداتي وعرف وتقاليدي، بل قد ألقي بنفسي يعني مع أهل الدنيا ولا أبالي، لأن كثرة ذنوب المعاصي أشد علي من أعدائي. ولذلك يقول لك إيه؟ يا من تتقي الله حيثما كنت، من أجمل معاني التزكية أول بأول، طهر نفسك أول بأول، ما تستناش، لأن السيئات أخطر عليك من أعدائك، هذا أمر مهم جدا. ولذلك أهل التزكية يعلمون معنى التصفية والتحلية، شيل وحطها على طول أول بأول. ولذلك القرآن يقول إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. إيش اللي بعدها؟ إن في ذلك لذكرى، يا للذاكرين، مش لأي حد، للي فاهمين القضية، لدرسين الموضوع، للي فعلا حاسين بخطورة المرحلة وحاسين فعلا أنهم في حرب شرسة. ولذلك ساعة ما تسقط السيئة يبادرون بالحسنة لمحوها أولا بأول. أنا عايز أقول لك من معنى ده، التزكية مش مجرد أن أنت تؤدي طاعات ومثلا فرائض ونوافل وتحرص على ذلك، التزكية أنت تعرف أن أنت بشر وأن أنت محارب ومستهدف ومنظور، وتحتاج إلى التطهير والتنقيه والتصفية على طول والتخلية باستمرار، وإلا تفلتت منك نفسك وتمردت عليك وقعدت بك وصار غيرك. فكنت أنت من الخاسرين. لذلك احرص على أن تكون وقافا مع نفسك. ده يكون بقى يا جماعة اللي هي بقى معنى التزكية بقى الأصلية بقى. المحاسبة والمجاهدة. المحاسبة المستمرة. ارجع كده معايا بدري قلت يعني إشارة مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اربط دي بدي يعني كل شوية بص في عملك اللي انت عملته ينفع تتقدم بيه لربك بكرة؟ ينفع؟ لا. يبقى إذا خلص نفسك طهر نفسك صفي بقى وتخلى وتحلى على طول أول بأول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لازم يكون عندك فهم لقضية المحاسبة. الكيس إيش؟ من دان نفسه حسبها وعمل ما بعد الموت. والأحمق والأعجز في رواية والذي أتبع نفسه وهو تمنى الله الأمان. هذا في منتهى الخطورة. لذلك أنت تحتاج إلى أن تفهم هذه القضية. أنت تحتاج إلى التطهير المحاسبة أول بأول. وهذا الأمر ليس هينا وليس سهلا. يحتاج إلى طبعا جهد جهيد. ولذلك تسمع والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. قالوا والذين جاهدوا فينا بالوقوف مع أنفسهم ونجحوا في تأهيلها وتربيتها وترويضها وإعدادها وإلزامها بلجام التقوى وإلزامها بهذه الواجبات والحقوق بصدق هؤلاء سيودون إلى سبل الخير والرشاد في الدنيا والآخرة. معنى عظيم جدا جدا جدا. واتبع السيئة حسنة تمحوها. هذا غالي معنى من المعاني التي نحتاجها الآن. وما أكثر السيئات التي سقطت منا وما قل الحسنات التي أردفناها بعدها لمحوها. لذلك أقول لك فكش في نفسك أول بأول. إياك أن تهمل نفسك. نفسك تحتاج إلى هذا المعنى العظيم. انظر إلى عمر رضي الله عنه وارضاه. الصحابي الجليل الذي هو من أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل وبعد الصديق رضي الله عنه وارضاه. انظر كيف كان يقف مع نفسه بهذا الفهم العالي. يقول لك إذا دخل إلى حائط الأنصار وخلى بنفسه كنوسة بالذرة العصا وكان ينظر بنفسه اتق الله ابن الخطاب. يقول لنفسه اتق الله ابن الخطاب أو ليعذبنك الله عذابا شديدا. يقول لك أنه لما يخش البيت يوقد السراج أول حاجة عمل يحط يده على النار. شوف يحط صباعه هو النار. يقول ايش؟ حس النار يا عمر حس النار يا عمر حس النار يا عمر. يا يذكر نفسه بالنار. هذه نار الدنيا جزء من 99 جزء يعني إلى آخر المعنى الذي تعرفونه. ومع ذلك كان يذكر نفسه بهذا المعنى. حساب يا عمر حس النار هذه التي في الدنيا معناها هينة لا تقارن بتلك. وحاول أن تأخذ نفسك بأسباب الوقاية بتزكية نفسك بأداء واجبات الحقوق يعني أداء ما عليك في أمثل صوره. هذا فهم للتزكية. ده يروى عنه أثر عجيب جدا. واليوم كان قاعد مع الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الانتصارات طبعا وفتوحات والذي فكك فارس وروم ومصر الأمصار كما تعلمون بحق وصدق مش مبالغة مش مجاملة مش كذب حقيقة. قاعدين معاه شوية طلع يجري. طبعا كان ما شاء الله كان رجل عملاق. سيدنا علي كان يقول إذا سرنا معه على الأقدام يعني كأنه يركب جبل أورق ونحن نسير بجواره. يعني كنا نركب على جبل كبير جدا وهم ماشيين تحت. ده هم لو مشوا على رجلهم مع بعض. يعني شخصية كان يفصل له ثوبين كما هو معلوم الشاهد. فخرج يجري فخرجوا من خلفه. اسمع ما الذي حدث. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى إبل الصدقة. مرضى إبل الصدقة مربوطة في الإبل فيها ما يداوى وما يعالج وما يوضع عليه الزفت والقطران وما يطعم وما يرفع من تحته الروث. فظل يرفع أمير المؤمنين يرفع الروث من تحت البهائم بطريقة عجيبة جدا. يا أمير المؤمنين هذا عملنا نحن لك فيك هذا العمل. في ناس مكلفة بهذا العمل وأنت يعني يقول دعوني. فما استطاعوا أن يعني يردوه حتى انتهى الرفع الروث وقام بعلاج وطلاء الإبل التي تعالج. ثم لما سكن وهذا ألحوا عليه إذا حصل عملت كده ليه؟ فاضطر أن يتكلم باب التربية، فقال إن نفسي حدثتني بسوء فأردت أن أريها قدرها في التراب والطين. إيه السوء ده؟ قالت بخن بخن يا ابن الخطاب، كان الحق قد نصر بك الله الأمصار وفتح بك البلاد وفعل بك وفعل، كلام حقيقي فعلا، لكن خشي من الغرور العجب والكبر فقام مع نفسي بهذه الوقفة الملفتة والمنبهة لقضية مهمة جدا. فأنت يا أخي تحتاج إلى هذا المعنى، أن تكون وقافا مع نفسك كالشريك الشريف مع شريكه أول بأول، مش أقول لك يوم بيوم، كل يوم تروح تعمل كشف حساب كم سيئة حصلت يبقى إذا نحتاج لكم حسنة، لا ده لحظة بلحظة ما ينفعش، لأنك عندك يقين أن الموت يأتي بغتة لا تعلم له مكان ولا زمان ولا كيفية، قد يأتيك الموت بغتة، إذا أول بأول خلص نفسك، خلص نفسك عشان لا تنهك نفسك ولا يعني تضيع رصيدك ولا تضيع الفرصة، لأن الموت قد يأتيك بغتة. لذلك كن مستعد حتى آخر نفس تعمل، وهذا من معاني التقوى، بحيطة وحذر، بحيطة وحذر بكل قوة بكامل الجهد والطاقة، لا تدري ما الذي سيحدث. ولذلك أنا يعني أشير إشارة مهمة جدا جدا، ولك أن تستشعر هذا المعنى التربوي الراقي. نحن كبشر مع بعضنا البعض لا شك، قلنا نحن لسنا بمعصومين صح، قد تقع منا أو بيننا المشاكل والخلافات، وقد يعني يحدث بيننا ما يحدث بين الناس أمر طبيعي، بل قد يتحول ويتطور بعمل شياطين الإنس والجن والأنفس غير سوية إلى عداوة صح ولا لا؟ ده بين الأخ وأخوه، بين الشقيق وشقيقه يحدث هذا، بين الزوج وزوج مشكلة يحدث وتصل المرحلة إلى عداوة وشراسة غير متصورة. شوف موضوع المدافعة هذا بين الحسنات والسيئات، بين هذه المعاني، واستشعر فضل الله تبارك وتعالى. لو واحد بينك وبينه عداوة ماشي، وتقدمت أنت على ما ندبت إليه في القرآن يقول إيه؟ ادفع بالتي أحسن، ها؟ فذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم، أوضح لك أفضل. واحد بينك وبينه عداوة فتقدمت أنت بأمر حسن، بعمل صالح، بعمل طيب أزر قلبه فحوله من تلك العداوة إلى إيش؟ ها؟ ولي حميم، ولا ونصر ومحبة، تحولت العداوة بسرعة بمجرد أن بادرت أنت بأمر حسن، فما بالك بالكريم المنان الذي أسأت أنت في حقه بسيئة ثم بادرت بحسنة، كيف تكون النتيجة؟ لا شك يعني توقع يعني العظيم والكثير منه سبحانه وتعالى. فقس على هذا النحو وحاول أن تفعل هذه القضية، أن يكون عندك يعني منهج لنفسك في إتباع السيئات بالحسنات لتنجح في محوها أولا بأول، حتى تصل بالله تبارك وتعالى إلى درجة من يعني التزكية رفيعة جدا تقدر بها ومن خلالها وعندها من وضع هذه النفس رهن الإشارة طوال الأمر تؤدي إلى هذا الأمثال. ولا بد أن يكون لهذا ثمرة في الواقع. ولذلك ننتقل للنقطة الثالثة، تقل الله حيثما كنت قد السيئة الحسنة تمحوها، إيش اللي بعدها؟ وخالق الناس بخلق حسن. أقول لكم إذا اتقيت الله تبارك وتعالى حيثما كنت، وإذا حرصت على تنقية نفسك أولا بأول، حتما ستخالق الناس، كل الناس، الأقارب والأباعد، شوف الرجال والنساء، الكبار والصغار، المسلمين وغير المسلمين. ليش؟ لأنك تتقي الله حيثما كنت، لأنك تنقي نفسك أول بأول، فأنت مسيطر عليها وتحت السيطرة، ولذلك أنت تخالق الناس، كل الناس بخلق حسن. ليش؟ لأن هذا عنوان، عنوان على دينك، عنوان على صحة عقيدتك، وعنوان على صحة ازدعانك لشريعتك. احنا بدنا نقول للمقامات اسلام ايمان احسان مش كده، واحنا بنقسم الظاهر وباطن عقيدة وشريعة مش كده، تقسيمات انتوا حفظتوها طبعا درستوها. في عقيدة تستقر في الباطن ينبغي ان تظهر في صورة الاذعان للشريعة، والانقياد لها في كل الأحوال. فهذا المعنى إذا نجحنا في فهمه ظهرت الأخلاقيات الراقية مع الناس، المؤمن والكافر، البر والفاجر، القريب والبعيد، الصغير والكبير. تخيل حتى والله مع البهائم والأنعام يقول لك أخلاق، أخلاق عالية جدا، أخلاق رفيعة جدا. شوف مع البهائم والأنعام التي قد يعني سخرت لك، لكنك لعظيم عقيدتك التي في قلبك ولعظيم إذعانك لشريعتك أنت تؤدي لذا الأمثل المتكامل. واحد يقول لي عم الشيخ ما في ناس كفار يهود ونصارى أخلاقهم عالية جدا، لا أنت فهمت الموضوع غلط. لا أقصد هذا المعنى، المعنى الذي أقصد أكثر من ذلك. أنا أقول أن أخلاقك عنوان على عقيدتك وشريعتك، لأنني أقصد بهذا المعنى الأخلاق الحسنة التي أقصدها تبدأ مع الله عز وجل بتوحيدي، تعظيمي، إجلالي، توقيري، وبالسمع والطاعة له، والحياء منه، والانتصار بين يديه، والعمل بما به أمر، والبعد والتعامل عنه نهوى زجر. الأخلاق الحسنة تكون مع الملائكة بعدم إيذائهم والتعدي عليهم، لا بالذنوب ولا بالمعاصي ولا حتى بالروح الكريهة. الأخلاق الحسنة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه القيادة وبالتأسي بسنته في كل الأحوال وتقديمها على سائر الأمور، شهوات، أهواء، عادات، أعراف، تقاليد، قوانين، دنيا، تقدم قولا واحدا. هذا هو حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يقارن بغيره، لمن أراد الأنفع والأحسن والأمثل أو في الدنيا والآخرة. حسن الخلق مع العلماء بتوقيرهم بتقديرهم بإنزالهم في مكانتهم بعدم التعدي عليهم، باليقين أنهم بشر قد تقع منهم الهنة والسقطة، ولكن كيف ينصح وكيف توجه لهم النصيحة حتى لا نشارك في هدم الرموز والقنوات كما يريد الباطل. كيف يكون عندي خلق حسن مع العلماء، مع والدي في صورة البر والإحسان، مع زوجتي في إعطاء الحقوق التي لها قبل المطلب الذي علي، حسن الخلق مع أبنائي بتربيتهم وب يعني نظري إلي كقدوة وكأسوة كمثال عملي تطبيقي بين أيديهم، حسن الخلق مع جيراني بتحمل الأذى منهم، مع أرحامي بوصلهم وانقطعوني، مع أخواننا المسلمين في مشارق الأرض والمغرب بالتفاعل معهم، فرح لفرحهم، حزن لحزنهم، التألم لألمهم، التفاعل معهم في كل أحوالهم، لا أكون في معزل عنه عشان أفادهم وفادي ما ينفعش. هذا ليس بالخلق الحسن. الأخلاق الحسنة حتى مع غير المسلمين بإعطائهم الواجبات والحقوق التي لهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم. هذا هو حسن الخلق الذي نقصده، حتى مع البهائم والأنعام بعدم إيذائها أو تحميلها ما لا طاقة لها به إلى آخر المعاني. إذا نحن نقول حسن الخلق الذي نقصده هو الثمرة الطبيعية والنتائج الطبيعي للتزكية الصحيحة من خلال التقي الله حيثما كنت، من خلال مباشرة النفس وتخلصها أول بأول فتثمر هذا. ولذلك اسمع، لو لك القضية يعني فعلا مترابطة برباط عجيب جدا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ثمين عظيم. انظر الحسن أورد في مرسيله أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال، اسمعوا هذا السؤال العجيب، ما الدين يا رسول الله؟ إيش هو الدين هذا الذي أتيت به؟ تجيب حاجة جديدة وإيه الموضوع؟ ما الدين يا رسول الله؟ قال الدين حسن الخلق. إيه رأيكم في الكلمة دي؟ الدين كله عقيدة وشريعة، إيمان، إسلام، إيمان، إحسان، حسن الخلق. كلام واضح ولا مش واضح؟ إجابة واضحة جدا. ما الدين يا رسول الله؟ قال الدين حسن الخلق. واحد يقول الله الموضوع لا لا لا، ده يوضح لك أكثر في حديث خاص. اسمع حسن الألباني وغيره، إنما أداة حصل صح، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية إنما بعثت حسن الألباني أيضا لأتمم صالح الأخلاق، أي ما بعثت فيكم نبيا ولا رسولا إلا من أجل تتميم مكارم الأخلاق مع الله، مع ملائكته، مع رسوله، مع العلماء، مع الوالدين، مع إلى آخر السلسلة التي ذكرناها. هذا هو حسن الخلق. لكن اليوم تعال ننظر إلى واقعنا، إلى أخلاقياتنا، إلى سلوكياتنا، صورة منفرة، صورة تدمي القلوب. والله يا إخواني الكلام لا يعني يخص مثلا عوام الناس، لا بل بل يولد والله من عوام الناس منهم أفضل منا بكثير جدا، بكثير جدا، بما يعني لا وجه المقارنة معه. والله أقول أناس ينتسبون لأهل العلم، الدعاة الله عز وجل، صدق رسوله، وإن منكم لمنفرين، وإن منكم لمنفرين. الخطاب التكفيري والخطاب العنيف والخطاب الاستعداء الذي استعد علينا الدنيا. كيف هذا ينم عن فهم لقضية الأخلاقيات وأنها ثمرة طبيعية للتزكية؟ مش ممكن أبدا. الناس محتاجة تراجع نفسها من جديد بدون من خد في أسماء ولا تفاصيل. قضية في منتهى الخطورة. لكن أصدق إن أنت الواقع هذا على نفسك. أين أنت؟ أين أنت من هذا المعنى؟ هل أنت تفهم هذه القضية؟ هذا الفهم العالي. قضية الأخلاق والسلوكيات قضية مهمة جدا جدا جدا. أنا لولا يعني خشية الإطالة ونحن في انتظار الشيخ لو فتحنا في هذا الباب يحتاج إلى دروس ودروس ودروس. لكن خذ عندك النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قلت لكم في المقدمة بعث في يعني شر جهلية عرفان بشر وفي قوم لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا هيبة ولا ريح ولا نظام ولا سياسة ولا حتى اقتصاد ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أي شيء يذكر النبي. يعني كان وحال في جهليتهم تدمي القلوب. استطاع عليه السلام في فترة وجيزة يرتقي بهم من الحضيض إلى القمة حتى بو هذه المكانة أنهم من خير البشر بعد الأنبياء والرسل. إزاي طلع من الجاهلية هذه النماذج؟ بيّن يا إخواني مكانة الأخلاقية والسلوكيات في الإسلام بطريقة فوق الوصف. أسرد عليكم بعض الأحاديث من الحسن ومن الصحيح فقط، ولعل يلتقي بكم في مرة أخرى للتفصيل في هذا البيان لأصل إلى ما أريد من هذه المقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا إيش؟ أحسن أخلاق. أنت عارف عند أهل السنة والجماعة الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. أكمل درجة يصل إليها المؤشر الإيمان حينما تكتمل أخلاقك. والمعنى لو اكتملت أخلاقك اكتمل إيمانك، ولو اكتمل إيمانك لكملت طاقتك التي تدفعك إلى الأداء المتميز، إلى أروع منعام التزكية والفرض الشخصية المثالية. وأنت كل ما الإيمان علي، كل ما انضبط الجوارح والأركان، كل ما بذلت، كل ما ضحيت، كل ما حرصت على الخير، كل ما كان منك الأداء الراقي المتميز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إيمانا. من أحسنهم خلقا؟ وممكن ما تلاقي ناس كثير المؤشر بتاعها ارتفع، لكن برضه في تفاضل. كلما زاد الأخلاق كلما كان التمييز. إذا هذا ميز به أولئك الرجال. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. انظر إلى هذا التفضيل، انظر إلى هذه المرتبة، من أين أتت؟ أحسنهم خلقا، والتي قلنا يعبرون بها عن مدى استقرار العقيدة في قلوبهم وعن مدى إزعانهم لشريعة ربهم تبارك وتعالى، فظهرت على الجوارح والأركان في مثل هذا المشهد البديع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إيش قال يا إخواني؟ أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الفردوس الأعلى. ويشهد له الحديث الصحيح أيضا صحيح الألباني: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة، الشاهد بالحديث لمن حسن خلقه. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا. إذن الأحداث الأخيرة كشفت عن انحدار في الأخلاقيات والسلوكيات لا نظير لها. شوهت بها الصورة والله، ونفر بها الكثير، لا أقول من عوام الناس حتى يلتزموا، بل نفر كثير ممن كانوا يفكرون في الدخول في الإسلام أن يدخلوا لما رأوا هذه الصورة المنفرة والعياذ بالله تعالى. ولذلك لا مجال الوصول لمرتبة الدعوة الصامتة لأسر القلوب وللتأثير في المدعوين في المخاطبين إلا حينما نلتزم منهج التزكية عند أهل السنة والجماعة، ونحقق هذه المعاني التي تكلمنا فيها ونقوم بتفعيلها في واقعنا، فنفرز أنفس زكية سوية تقية رضية سامعة مطيعة لله والرسول، منضبطة ظاهرا وباطنا، مستقيمة على طول الطريق، وحتى آخر الأنفاس تعلم أنها محاربة ومستهدفة وبقوة، وأن الأقوال وردود الأفعال لها في الواقع تأثير. لذلك لابد من حسابها قبل أن يعني تبدر وتصدر حتى تكون الصورة المثالية ومؤثرة بالله تبارك وتعالى. ولذلك الحديث في الأخلاقيات والسلوكيات يطول، لكن يعني باختصار شديد حسب ما يعني طلب إلي الأخوة أن أشير حتى يفرغ شيخنا من صلاته إلى معنى مهم جدا جدا، يعني الحفاظ على ألسنتنا في هذه الفترة الحرجة، لأننا نستدرج ونستفز لندخل إلى ساحة ليست يعني لائقة بنا، لا يليق بنا أن ننزل إليها أبدا. كثير ممن يوجدون على الساحة يحاولون أن يجرونا يعني هذا المستوى من الرد والرد على رد الرد بهذه الطريقة الاستفزازية التي تعدت الضوابط الشرعية. نحن قلنا في مجلس إدارتنا الموقر يعني بشيخ زمان الله، تأخذوا قرارا اعملوا في صوت ولا تلتفتوا، قالونا بغوا علينا، أساءوا إلينا، اتهمونا بالبهتان وبالخيانة وبالنفاق وما شابه ذلك، لم نرد ولن نرد، لأننا نعلم أن هذا في منتهى الخطورة. نحن لا نرد على الإساءة بالإساءة، ولكن نرد على الإساءة بالإحسان. والله إن عادوا أيدينا ممدودة، وإن أصروا فعند الله تجتمع الخصوم، لأننا نخاف على أنفسنا، لأن الردود بمثل هذه الطريقة التي فيها من التعدي ما فيها يخالف اتق الله حيثما كنت، يخالف واتبع السيرة الحسنة تمحوها، يخالف وخالق الناس بخلق حسن. نحن نريد أن نفرز نماذج عملية، أسوات، قدوات، حتى عند اجتلال المواجهات وعند وقوع الخلاف وعند الأزمات وعند الفتن وعند الغربة، هذه نحتاج إلى نماذج لا تلتفت. ولذلك أقول لكم باختصار شديد، حافظوا على ألسنتكم لتتميزوا كما تميز شيخنا جزاهم الله عنا خيرا، وعلمونا بدلهم وبسمتهم وبدعوتهم الصامتة المتميزة، علمونا أن لا ننزل مثل هذا المستوى. فأنا يعني عاتب على كثير من أبناء هذه الدعوة الذين يعني استدرجوا على تويتر وفيسبوك وما شابه ذلك إلى بعض الردود الشديدة والعنيفة وما شابه ذلك. لا لا لا لا يليق بدعوتنا، لا يليق بمشايخنا أن يكون يعني طلابهم بهذه الصورة. لا نترفع، لا نرد، هذه حسنات تهدى لنا ولمشايخنا. أعلم أنكم يعني تحزنون لما يقال في مشايخنا، هذه حسنات تهدى إليهم، والله يغبطون على هذا، وإن كان واحد يتألم من داخله لكن يغبطون أنهم يتلقون هذا وكأنه لم يكن ولم يلتفت ولم يعني ينشغلوا به بحال من الأحوال. أنا أقول لك اضبط نفسك، حافظ على لسانك، لأن اللسان إذا أطلقت له معناه سيكون في منتهى الخطورة. وعليك أن تعتبر بالقاعدة الشرعية، وقولوا للناس المسلم، كل الناس تشمل البر والفاجر المؤمن الكافر، لابد أن يكون قلبك حسن، لأنه نابع من عقيدة ومن شريعة، يعني لا تأمر إلا بالحسن، لا تأمر ولا تدل إلا على الحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه هذه المعاني علمهم خطورة اللسان، ودعاهم إلى يعني كثرة الصمت والسكوت حتى لا يستدرجوا إلى معركة خاسرة بكل معاني الكلمة تجمع الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى. فخذ عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بطريقة جميلة جدا، يربط هذه المعاني بقضايا التزكية، إسلام، إيمان، إحسان، بطريقة جميلة جدا. خذ عندك مثلا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده وقدم اللسان على اليد، من حسن إسلام المرء إيش؟ لا، في رواية حسن الباني قلة كلامه، إسلامك يكون متميز ماشي، يرتقي لمرتبة الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت ما يتكلمش، يعني من تكلم بكلام ليس فيه خير فهو لا يؤمن بالله الإيمان الكامل الذي يضبطه ويجعله إنسان مثالي لا ينزل مثل هذه السقطات. خذ درجة أعلى، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حسن الألبان. خذ الدرجة الأعلى، لا يبلغ العبد درجة الإيمان أو حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه، هي دي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أنت على قدر تقدير على كأنه يراك، هذا يجعلك تنضبط. ثم ينتقل إلى درجة أخرى، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله إيش؟ قسوة للقلب، وأبعد ما يكون من أعلم القلب القاسي. ينتقل إلى مستوى آخر، من صمت نجا، حديث ابن عمر اسمع، من كف لسانه ستر الله عورته. تقول لك عورات، أصلك لو تكلمت وكان الرد، والرد على رد الرد، ستقع السقطات والهنات، وبالتالي تخسر وتجمع نفسك سيئات. احنا قلنا واتبع السيئات الحسنة تمحوها، فاحنا مش عايزين ننزل لهذا المستوى. ماشي، من صمت نجا، من كف لسانه ستر الله عورته. يا معاذ اسمع، انك لا تزال بخير ما سكت، اذا ما تكلمت كتب لك او عليك. حديث هذا له كثير جدا. ابن مسعود كان يصل على الصفا يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عشرة تسلم من قبل ان تندم. ما سبوهاش طلاب علم نبيين، قالوا: يا ابا عبد الرحمن، هذا كلام تقوله ام سمعته؟ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل سمعته حبيب صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني ادم من السنتي. الحديث هذا باب كثير جدا، لكن المشاهد أننا نقول: أين التفعيل؟ الصديق فعل، كان يبكي إذا خلى بنفسه يشير لساني هذا الذي أوردني الموارد. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصل على المنبر يقول في أثر من الأثار، يقول كلمة تكتب والله مش بماء الذهب، بما هو أغلى من الذهب، انتبهوا لها لنتعلم منها كيف فعلوا هذه التوجيهات، كيف طبقوها وترجموها. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر ذنوبه قل حياه، ومن قل حياه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه ايش يا اخواني؟ النار اولى به. هذا كلام من؟ كلام عمر، مش كلام النبوه، كلام يعني في الحقيقه منهج تربوي، منهج تربوي يحتاج الى تفعيل هذه المعاني. الصحابه كانوا يسمعون هذه المعاني، معاني التزكية التي مرت بنا باختصار، فيقومون بتفعيلها في واقعهم، فكانت الثمرة أن ارتقوا من الحضيض إلى القمة ونالوا هذه الدرجة من أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. إذن نحن نحتاج إلى تفعيل هذه المعاني، لنقول للدنيا من حوالينا، لا من أجل الدنيا ولكن من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كدعوة صامتة. هذه هي ثمرة تربية أبناء الدعوة السلفية، هذه هي الثمرة، هذه هي الدعوة، هذا هو الرد العملي، هذا هو الرد العملي على كل من ينال ومن يتكلم ومن يتعدى حده. نحتاج إلى تفعيل هذه المعاني. الصحابة فهموها وطبقوها، والسلف كذلك. كذلك عندي أثر أختم به حتى أفسح المجال لشيخنا، وهو مثال جميل جدا جدا. ينقل عن بعض السلف أنه قال لصاحب له: إذا رأيت قساوة في قلبك، وهن في بدنك، وحرمان في رزقك، فاعلم ان لسانك خاض فيما يعني. حسن انت يعني وهم في بدنك، وخم وكسل وضعف، مع انك شاب صغير وتاكل وتشرب ومبسوط وعايش عيشه ما شاء الله، لكن مش قادر تمشي ولا تطلع ولا تنزل ولا تشيل ولا تحط، ايه الحكايه؟ وحرمان في رزقك، عندك اصول، عندك رزق لكن ما فيهوش بركه. يا امر في منتهى الخطوره. قسوه في القلب، تسمع القران، تسمع التذكره، تسمع النصيحه، ترى القبر، ترى الجنازة، قد لا تتأثر، إيه الموضوع؟ قال: فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعنيه. امسك لسانك، اضبط الموضوع، اسكت، من صمت نجا، من صمت نجا. عيسى يقول العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، نأخذ المعنى اللي فيه والعبرة اللي فيه. ولقمان يقول: الصمت حكمة وقليل فاعل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه إشارة سريعة لمعاني التزكية، ونفسح المجال لأستاذ التزكية بدله وصمته وبدعوته الصامتة، شيخنا وأستاذنا الشيخ ياسر برهاني حفظه الله خير الفضل. مشكور وأعتذر إليه أن تكلمت بين يدي هذه المدة، فليسامحني. تفضل.